كل الالهات يعني كاد له الصوفية والروافض وأهل الضلال كلهم ودول الغرب والشرق كادوا لدعوة الإمام في بلد الله. وأنا لا أستبعد أن هؤلاء الذين غزوا هذه البلاد أن بينهم اتفاقيات لحجم هذه الدعوة. اتفاقات سياسية، بريطانيا أكبر عدو لدعوة التوحيد وحاربتها في الهند أكثر من السنة وفي باكستان، وتحاربها ولا تحارب أي دعوة مثل هذه الدعوة. ولهذا ترى رؤوس الدعوات السياسية ليس لهم مأوى إلا عند بريطانيا، يخدمونها بمحاربة هذه البلاد، بلاد التوحيد، وتؤويهم بهذه الأهداف السياسية، ويضحكون على أبنائنا ويروجون لهذه الدعوات المجرمة المحاربة لدعوة التوحيد، والتي خططت الخطط وكادت المكايد للسحق دعوة التوحيد. والله الذي لا إله إلا هو إن استعصفت اليمن قبل 3 سنوات، ونقل لي عن أحد هؤلاء الغزاة قال لقد سحقنا الدعوة السلفية في عقر دارها، هكذا جاءوا لسحق الدعوة السلفية في عقر دارها، ويرى أنهم قد نجحوا في تنفيذ خططهم